ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذه السورة من السور التي ابتدأت بحمد الله تعالى، وهي خمس سور: سورتان في النصف الأول من القرآن، وسورتان في النصف الثاني من القرآن. مفاتحة الكتاب هي ديباجة للكتاب. ولما نقرأ هذه السور نجدها قد ذكرت الخلق والإعادة، فربنا هو المحمود على خلقه، وهو المحمود على إعادته، وهو الذي يستحق الحمد الكامل. خلق السماوات والأرض، فربنا قد خلق السماء والأرض وفطر السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور. ربنا جل جلاله لما خلق السماوات والأرض خلق فيهما ما خلق مما علمنا جزءا يسيرا منه. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ربنا هو الخالق، والخالقية معراج العبودية، ولكنك تجد الكفار يعبدون غير الله ويجعلون لله عدلا أي مثلا، وربنا لا مثل له ولا نظير له سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم من طين. ربنا هو الذي خلق أبانا آدم من طين، ولولا أن الله خلق أبانا آدم لما وجدنا. فلننتبه إلى أن النعمة على الآباء هي نعمة على الأبناء، فاحمدوا ربكم. ولذا جاءت هذه السورة في مطلعها بذكر الحمد لله إخبارا وإنشاء، فهذا خبر يراد به الإنشاء، ولما جاء بصيغة الخبر حتى يشمل الإخبار والإنشاء. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. ربنا قد جعل لكل إنسان في هذه الدنيا أجل، وأنفاس معدودة وساعات محدودة، وأجل مسمى عنده يوم القيامة لا يعلم هذا الوقت إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يجعل التفكير بالموت والتفكير بالدار الآخرة، ويعمل للموت ولما بعد الموت، ويعمل للدار الآخرة، ويستعد للوقوف بين يدي الله. وكلما مرت به نظرة حرام أو خاطرة حرام أو شهوة إلى حرام، فليستذكر المرء وقوفه بين يدي الله تعالى. وهو الله في السماوات وفي الأرض. فربنا جل جلاله هو إله لأهل السماء، وهو إله لأهل الأرض. يعلم سركم وجهركم. ربنا يعلم أسرارنا، ويعلم ما نجهر به، ويعلم ما في قلوبنا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ثم قال تعالى: ويعلم ما تكسبون. ما يفعله الإنسان من خير أو شر يعلمه الله تعالى، ويحفظه الله تعالى، ويحاسب عليه. لكن ما هو حال الناس؟ ربنا قال عن الناس: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. حال الناس الإعراض عن الآيات القرآنية والإعراض عن الآيات الكونية. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. إذن هؤلاء كذبوا بالوحي والرسالة. ولذلك المؤمن يسارع إلى قراءة القرآن، ويسارع إلى قراءة السنة، مخالفا لأصحاب الطريق الضال، لأنه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فهذا الكفار فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ما لم يؤمنوا به وكفروا به واستهزأوا به، فإنه سيأتيهم نباءهم بين يدي الله. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. انظر إلى القرن الذين قبلك وكيف أنهم كانوا، وأن الله قد مكنهم. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. هذه السماء مدرار، وذلك إذا كان المطر هذا العام قليل فإن العام القابل سيكون المطر كثيرا. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. هذه الأنهار التي يسيرها الله تعالى. فأهلكناهم بذنوبهم. كان هلاكهم بسبب ذنوبهم. وهكذا فإن الذنوب مهلكات وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. انظر إلى قرون بعد قرون، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ربنا يبين العناد، فهم يطلبون هذا، ولو جيء بهم بالآية لكفروا بها وقالوا لولا أنزل عليه ملك. صاروا يستغربون كيف يبعث إلينا ملك بشري، نحن نبي بشر نريد ملك يشهد على صحة الرسول. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. ربنا يرد عليهم يقول ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لو أن الله أنزل ملك ثم لم يؤمنوا لأهلكهم ربنا. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. من نعمة الله أن الله يرسل علينا النبي والرسول البشري، لأنه يعرف حواس الناس وما يتعلق بهم، وهو الذي يتناسب مع أمورهم. ثم قال ربنا ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ربنا جل جلاله قد أرسل الرسل وأنزل الكتب ثم استهزأ بهم قومهم فأهلكهم الله تعالى بعاجل العذاب. فنسأل الله أن لا يعذبنا، ونسأل الله تعالى أن يرحمنا، ونسأل الله تعالى أن يجعل لنا كلمة طيبة في الآخرين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.